فيش داعي لأي كلام، وسيبني أبص في عينيك بس. في أوقات الكلام يتقال وأوقات الكلام يتحس. مفيش داعي لأي كلام، وسيبني أبص في عينيك بس. في أوقات الكلام يتقال وأوقات الكلام يتحس. وأنا حاسس بكل ما فيك وبين كل حاجة عليك. أنا شايف كلام طالع من القلب حيوصل قبل ما انت تقول. مفيش داعي تقول بتحب ولا سهران ولا مشغول. كلامك لو طالع من القلب حيوصل قبل ما انت تقول.